من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الثالث: أنه تبين بما تقدم أن الوجود ينقسم من حيث التجرد عن المادة وعدمه إلى ثلاثة، من حيث التجرد عن المادة وعدمه إلى ثلاثة عوالم كلية. بينا بالأمس أن هذه الكلية التي تقال هنا ليست هي الكلية المنطقية المفهومية التي تصدق على كثيرين، وإنما للكلية والجزئية اصطلاح آخر للعرفاء يصفان أو يقعان وصفا أو وصفين للوجود الخارجي، يعني الوجود الشخصي إما جزئي وإما كلي. ومرادهم من الوجود الشخصي الجزئي يعني أنه واجد لبعض الكمالات وفاقد لأكثرها، بخلاف الوجود الشخصي الكلي فإنه واجد لكمالات كثيرة. وهذا معنى قولهم أن الكلية والجزئية في الوجود مرجعهما، مراد الوجود وجود بالحمل الشائع يعني مصداق الوجود، مرجعهما إلى السعة الوجودية والضيق الوجودي. ومعنى السعة الوجودية والضيق الوجودي مرجعه إلى وجود كمالات أكثر أو كمالات أقل، والكمالات الأكثر موجودة بوجود بسيط أم بوجود متكثر. بعد على المباني السابقة التي بيناها في الوجود، بعد كلية الوجود وجزئية الوجود، سعة الوجود وضيق الوجود واضح. إذن هذه عبارة عوالم كلية لا يتبادر إلى الذهن من الكلي هنا الكلي المبحوث عنه في أصل الفاصل في انقسام العلم الفصولي إلى كلي وإلى جزئي، هذا اصطلاح آخر في الكلية والجزئية، وهي السعة الوجودية والضيق الوجودي. فإذا كانت هذه العوالم كلية، إذن تكون مشتملة على عوالم جزئية في نفسها، ولكن المراد من الجزئية هنا بعد الجزئية بحسب الوجود الخارجي، لا الجزئية بحسب المفهوم. أحد هذه العوالم وهو العالم الذي نعيش فيه، وهو عالم المادة، عالم القوة، نشأتنا نشأة المادة، هذه النشأة المشهودة لنا والتي يعبر عنها القرآن الكريم بعالم الشهادة، عالم الغيب والشهادة. هذا العالم عالم المادة هو عالم الشهادة، وهو أضعف العوالم كما ذكرنا ذلك مرارا في بداية الحكمة، وهنا وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه في الإلهيات، في بحث الإلهيات بالمعنى الأخص. هناك عندما نتكلم في مراتب الوجود الإمكاني سيتضح لنا بأن العالم المادي هو أضعف هذه العوالم وأضيق هذه العوالم. أحدها عالم المادة والقوة، وتبين فيما سبق أن القوة ما هي وأن المادة ما هي. أن القوة عرض استعداد تحتاج إلى حامل، والحامل لها هو ماذا؟ هو المادة. العالم الثاني هو عالم التجرد، ولكن عالم التجرد عن المادة دون آثار المادة. فإذن عالم مجرد عن القوة والاستعداد والحركة، ولكنه هذا ليس بالضرورة أن يكون مجردا عن آثار المادة. ما هي آثار المادة؟ من قبيل الطول، العرض، العمق، الشكل، اللون، الكيفيات وهكذا. هذه كلها أعراض لهذا الوجود الذي نعبر عنه بالوجود المثالي، والذي وقع فيه الخلاف بين المدرسة المشائية وبين المدرسة الإشراقية، حيث أن الإشراقيين وتبعا لهم مدرسة الحكمة المتعالية آمنوا بهذا العالم، عالم المثال المنفصل، أو بتعبيرهم المثال الأعظم، وأنكر ذلك المشاؤون. قالوا بأنه لا يوجد عندنا إلا عالم العقل وعالم المادة، ولا يتوسط بينهما عالم المثال المنفصل أو المثال الأعظم. قال: عالم التجرد عن المادة دون آثارها. هنا هذا ليس فيه عموم السلب، وإنما فيه سلب العموم دون آثارها، يسلب عموم الآثار، وهذا ينتجم مع ماذا؟ أن بعض الآثار موجودة دون آثارها. ما هي الآثار؟ قال: من الشكل والمقدار والوضع وغير ذلك. ففيه، أي في هذا عالم التجرد، ففيه الصور الجسمانية، التفتوا جيدا، يعني فيها الأنواع الجسمانية، ولكنها ليست مع مادتها. إذا نؤمن بالمعاد الجسماني لو ننكر المعاد الجسماني؟ إذا لم توجد المادة يعني لم يوجد الجسم؟ لا ملازمة بينهما. قد لا تكون هناك مادة، يعني ماذا؟ يعني قوة واستعداد وحركة وإلى غير ذلك، ولكن لا يوجد جسم أيضا؟ لا، لأن الجسم ما هو منه مادي وما هو منه ماذا؟ مثالي. فالجسم موجود ولكن مادته، يعني الاستعداد والقوة والحركة، هذه غير موجودة. بلي، شنو مقصودكم صورة؟ يعني نقش على الحجر هالشكل؟ مقصود صورة شنو؟ وجود الجسم صورة هناك، ومو صورة يعني هذه الصورة اللي ترسمها على اللوحة. مراد من الصورة، مقلنا بها اصطلاحا، شنو مرادك من الصورة؟ صورة الجسم موجودة، يعني وجود، نعم وجود الجسم موجود. شنو مرادك من الصورة؟ انا اقول بلي كل معنى صورة، مقصودك صورة شنو؟ بين معنى الصورة شنو؟ أقول بين، أنا عندما تقول صورته موجودة مو الجسم موجود، شنو مرادك من الصورة؟ مالي؟ يعني وجود، يعني وجود الجسم. هذا الجسم موجود عجيب صورته، يعني صورته النوعية هي جيدة، احنا ما انكر. وحقيقة الشيء بصورته لو بمادته، حقيقته موجود. أخر أنتم تخشون أنه هذه المادة إذا ذهبت ماذا؟ بعد هذا غير ذاك. أقول لا، هو لأنه حقيقة الشيء بماذا؟ وبصورتي، والصورة موجود. أنت حقيقتك بماذا؟ حقيقتك بمادتك هذه، وهذه الآن ليست موجودة، مو هناك مو موجودة، هنا موجودة شنو؟ ها؟ أنت قبل 5 سنوات وبعد 5 سنوات مادتك موجودة، متغيرة مو موجودة. فإذا كانت حقيقتك بهذه المادة فهي غير موجودة في نشأتنا فضلا عن نشأة أخرى. إذا حقيقة الشيء لا بمادته واستعداده، بل حقيقته ماذا؟ بصورته، والصورة موجودة. واضح؟ قال: ففيه الصور الجسمانية. هذا واحد من اصطلاحات الصورة. الصورة لها اصطلاحات، صور هنا يعني وجودات، ففيه الوجودات الجسمانية القائمة بنفسها، ولكنها من غير مادة واستعداد وقوة وحركة وتغير ونحو ذلك. ففيه أي في هذا العالم الصور الجسمانية وأعراض هذه الصور. التفتوا جيدا، إذن الصور هذه ماذا؟ صور مجردة جوهرية بقرينة وأعراضها، توجد فيها في هذه الصور أعراض، وأعراضها وهيئاتها الكمالية. بعد العالم ذاك العالم ليس فيه نقص، لا يوجد فيه عيب، لأنه عالم منزه عن كل نقص وعيب إلا نقص المحدود، هذا موجودا في كل عوالم الإمكان، وهذا ليس نقص. النقص الذي يأتي من الحد هذا ليس نقص، لا يتبرأ منه أي موجود، يعني أي موجود ممكن، بل بالإضافة إلى هذا نقاط أخرى موجودة وهيئاتها الكمالية، نقاط موجودة مرتبطة بينبغي ولا ينبغي الحسن والقبح، بل وأعراضها وهيئاتها الكمالية من غير مادة تحمل تلك المادة القوة، ويسمى عالم المثال، يعني يسمى هذا العالم المجرد عن المادة دون آثارها يسمى عالم المثال وعالم البرزخ. لماذا يسمى بعالم البرزخ؟ قال لتوسطه، هذا تعليل لبيان تسميته بعالم البرزخ، لتوسط هذا العالم بين عالمي المادة والتجرد العقلي. هنا نقطة وبيانها إن شاء الله تفصيلا يأتي. إذن عندما نقول عالم مادة، عالم مثال، عالم عقل، يعني هكذا عالم المادة يمتد إلى هنا، حتى من هنا يبدأ ماذا؟ عالم هكذا؟ ها؟ قلنا لا، أن عالم المثال محيط بعالم المادة، وعالم العقل محيط بعالم المثال والمادة، والله من ورائهم محيط. آية واضحة بناء على هذا التصوير للإحاطة، والله من ورائهم محيط بكل شيء. وقربنا هذا المطلب من خلال الدوائر المتداخلة، لا الدوائر المتقاطعة أو التي دائرة بجنب دائرة. قلنا عندنا دوائر نوعين، إما هذه دائرة، هذه دائرة وبجنبها أكو تماس ماذا؟ فقط بين خطوط الدائرة، بين محيط الدائرة أكو تماس، أما بين الدوائر ماكو تماس، فقط المحيط يوجد فيه تماس. هذا التصور العامي لعالم البرزخ، التصور العرفي لعالم القيامة. لا، عالم البرزخ، عالم القيامة ليس امتداد لنشأة الدنيا، وإنما عالم يحيط بهذه النشأة. وبتعبير آخر، عالم البرزخ، عالم القيامة، عالم باطن هذا العالم، لا عالم امتداد لهذا العالم. وكم فرق بين أن نقول أن القيامة والبرزخ امتداد، أو أن نقول أن القيامة والبرزخ ماذا؟ أنهما ماذا؟ محيطان أو يستبطنان. حتى أنا أتكلم وين؟ في أي برزخ؟ أتكلم في البرزخ الصعودي، وهذا البحث أين؟ في البرزخ النزولي، فليس الخلط بين المطلبين، وهناك فروق أساسية بين البرزخ النزولي وبين البرزخ الصعودي. في البرزخ النزولي لا يوجد عندنا هناك حسن وقبيح، لا توجد عندنا وجودات منعمة وجودات ماذا؟ معذبة، هذا في البرزخ النزولي. أما في البرزخ الصعودي بعد ماذا يوجد عندنا؟ يوجد عندنا وجود منعم ووجود ماذا؟ معذب. توجد عندنا صور قبيحة وصور ماذا؟ جميلة وحسنة، هذه بعد بحسب أعمال الإنسان في نشأة المادة. الآن احنا هذا البحث اللي الآن قال لتوسطه، هذا مراد منه البرزخ النزولي، في قوس النزول، يعني العاقل، المثال، المادة. ولكن في الصعودي بعد هذه يأتي به برهان الأخس، مو برهان الإمكان الأشرار. في البرزخ النزولي إمكان الأشرار، في البرزخ الصعودي إمكان الأخس. وبحثه إن شاء الله سيأتي في الإلهيات بالمعنى الأخر. بلي ياهو موجود بلي يعني شنو قائم حتى خلوه هذا في وقت آخر أجيب عليه. قال لتوسطه بين عالمي المادة والتجرد العقلي. ثم وقد قسموا يعني الحكمة الإشراقية وتبعا لذلك حكمة المتعالية. وقد قسموا عالم المثال إلى المثال الأعظم القائم بنفسه فهو وجودات مجردة جوهرية ولكنها قائمة بنفسها ولها نفس هذه الآثار. بينك أنا الآن أسألك لو في النوم ترى أن قطعة حجر وقعت عليك تتألم أو لا تتألم؟ ها؟ وهذه ما موجود فيها مادة، ليش تتألم؟ هاي المادة اللي موجودة في عالم المادة اللي تشغل حيزا هذه موجود فيها أو غير موجود فيها؟ ها؟ غير موجود، يعني كيف تؤثر؟ ولكن جواب هذا وهو أن هذا الأثر مو للمادة بما هي استعداد، هذا الأثر ماذا؟ للصورة، وتلك الصورة موجودة هناك برشعة أقوى وبوجود أقوى فأثرها أيضا أقوى. وإلا في النوم أنت لو ترى أن هناك قطعة من الحجر وقعت على يدك أنت تحس بثقلها أو لا تحس؟ هو الثقل لأي شيء؟ للمادي أو لغير المادي؟ إذا كان الثقل للمادي مفروض أن الصورة تلك ماذا؟ لا يوجد لها ثقل. إذا تبين الثقل لأي شيء؟ للصورة لا للمادة. وهكذا باقي الآثار التي يجدها الإنسان. وفي الروايات الإخوة لابو شايفين هذه الرواية أن بعض الأنبياء السابقين الذين كانوا يقولون أنه يوجد يوم قيامة أقوامهم اعترضت عليهم بأنه إحنا ما نستطيع أن نتصور يوم القيامة. في الرواية أن الله سبحانه وتعالى أوجد لهم المنام الأحلام الرؤى وهي نافذة على القيامة. لماذا هذه نافذة على القيامة؟ لأن الوجودات هناك وجودات من سنخ هذه الوجودات، ولا يشترط أن تكون الآثار للمادة بما هي مادة. بنحو إذا انتفت المادية، انتفت المادية يعني الاستعداد والقوة والحركة، فإن الآثار تكون أيضا منتفية، بل تشتد الآثار عندما تنتفي هذه المادية، لأن هذه النشأة نشأة الغيبوبة لا نشأة الحضور، بخلاف تلك النشأة فإنها نشأة الحضور واجتماع الوجود. وقد قسموا عالم المثال إلى العالم المثال الأعظم القائم بنفسه والمثال الأصغر القائم بالنفس الذي تتصرف فيه النفس كيف تشاء. وهذه القوة المتصرفة، هذه القوة المتصرفة هي التي تتصرف أين؟ في المثال. فتكون عندنا ماذا؟ المتخيلة. بلي؟ بلي أحسنتم بلي. يفاض عليك وجود الإنسان ووجود ماذا؟ الحصان. هو النفس إلى قوة التصرف ماذا تفعل؟ تأخذ رأس الإنسان وتقطع رأس ماذا؟ وتقطع رأس الحصان، فتضع رأس الإنسان على ماذا؟ على جسد الحصان. هذه المفاضة؟ هذه مفاضة لا واقعية لها. هذه بعد من منشآت ماذا؟ منشآت النفس الذي تتصرف فيه النفس، وهي من منشآة من عمل القوة المتصرفة في النفس، في النفس كيف تشاء بحسب الدواعي المختلفة. بس هذه الدواعي بعد أنت لابد جيدا أن تلتفت إلى ماذا؟ أن تلتفت إلى الصور الخيالية وإلى دواعيك في العقل العملي حتى هذه المتصرفة لا تتصرف كما تشاء. يعني ترجع المتصرفة تجعلها في خدمة من؟ في خدمة العاقلة. أما إذا صارت العاقلة في خدمة من؟ المتصرفة، فتبدأ المتصرفة تعبث كما تشاء. بلي؟ بلي بلي، لأنه أنت هذه الصور التي توجدها في ذهنك وهي صور قبيحة قد تتمكن من النفس تمكنا تكون كالملكة فتدعو للعمل وتدعوك للمشيخ وراء. بلي، لأنه أنت عندما توجد في الصورة في النفس فتأنس النفس بها، فإذا أنست تريدها فإذا أراد ذاك الحق رأى. ملتفتين؟ فلهذا أنه لا بد أن يلتفت الإنسان جيدا إلى أن هذه قوى القوة المتصرفة لا تتصرف كما تشاء، المتوهمة لا تتصرف كما تشاء، كيف تشاء بحسب الدواعي المختلفة. فتنشئ هذه النفس فتنشئ أحيانا صورا حقة صالحة، شوفوا حقة فتكون صالحة فيمشي خلفها، وأحيانا صورا جزافية تعبث بها. هذه قوله فتنشئ مع قوله في الفصل السابع في مفيد هذه الصور وهو عالم المثال المنفصل أو عالم العقل، قد يقع في ظاهر الأمر بينهما ماذا؟ بينهما تهافت. يعني هنا تبين أن الفاعل من؟ هي النفس، وهنا تريد أن يقول أن الفاعل من؟ هو عالم المثال المنفصل وعالم العقل، فكيف الجمع؟ الجمع بينهما هذا كما ذكره الآخر صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه، أن النفس لها ثلاث مراتب. المرتبة الأولى وهي بالقوة من كل شيء، لا تملك شيئا حتى تتصرف أو لا تتصرف، تنشئ أو لا تنشئ، سالمة بانتفاء الموضوع، لا توجد صور حتى أنها تستطيع أن تتصرف أو تنشئ. المرتبة الثانية أنها تحصل على صور، وهذه الصور تكون بمنزلة الملكات له للنفس. المرتبة الثالثة أن هذه الصور تعطي للنفس قدرة، هذه الصور الموجودة هذه الملكات للنفس قدرة على أن تنشئ صورا من خلال القوة المتصرفة. هذا المثال واضح في الرسامين، تشوفون إذا يتعلم الرسم، أولا إذا يريد يتعلم الرسم كيف يتعلم؟ أنت أعطي ورقة وقلم لطفل قل له ارسم شيء، يستطيع أو لا يستطيع؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأنه لا يعرف، لا توجد عنده صور في ذهنه حتى ماذا؟ ينقشها أو يصورها على الورقة. متى يستطيع أن يرسم؟ أن ترى له أمامه رسم ثم يبدأ ينقش ماذا؟ من خلال هذا الرسم الموجود أمامه. ما أدري واضح ولا؟ يبدأ يرسم من خلال هذا النقش، ثم يصل إلى مرحلة هذه الصور التي حصل عليها تقول له ارسم، إبداع ما عنده أبدا، فقط يستطيع أن يرسم تلك ماذا؟ تلك الصور التي حصل عليها، فإما من الطبيعة إما من المصورين إما المهم الصور الموجودة في ذهنه. أما هو ينشئ نقشا صورة رسما جديدا لا يستطيع. المرحلة الثالثة ماذا؟ أنه يبدأ بالابتكار بالإبداع، وهو أن هذه الملكات هذه الصور الموجودة عند المهندس يبدأ أن يصور لك بناء يختلف عن كل تلك الأبنية التي رأها في الخارج. هذه بعد مراتب النفس. هنا عندما يقول السيد العلامة فتنشئ، مراد هذه المراتب الأخيرة في النفس أو المتوسطة. هناك عندما يقول مفيض الصور هو عالم المثال، هي المراتب الابتدائية ماذا؟ للنفس. فلا تهافت بين المطلبين، واضح إن شاء الله. فتنشئ أحيانا صورا حقا صالحة، وأحيانا مراد من الحق يعني مطابقة للواقع، وأحيانا صورا جزافية تعبث بها. وثالثها عالم التجرد عن المادة وآثار المادة، ويسمى عالم العقل. والعوالم الثلاثة مترتبة طولا، أما ما هو البرهان على ترتبها فسيأتي إن شاء الله في الإلهيات في المعنى الأخص. والعوالم الثلاثة مترتبة طولا، فأعلاها مرتبة وأقواها وأقدمها وجودا وأقربها من المبدأ الأول تعالى وتقدس، هو عالم العقول المجردة لتمام فعليتها وتنزه وجودها عن شوب المادة والقوة. ويليه عالم المثال المتنزه عن المادة دون آثارها، ويليه عالم المادة موطن النقص والشر والإمكان الاستعدادي، مو الإمكان الذاتي، ولا الإمكان الذاتي موجود في جميع هذه العوالم، موطن النقص والشر والإمكان والحزن والقبح وينبغي ولا ينبغي إلى آخره. وهذه هي السلسلة الطولية في الوجود في في قبال ماذا؟ في قبال السلسلة العرضية الذي أشرنا إليه فيما سبق في أول بحثنا ودخولنا لبحث العاقل والعقل والمعقول، ولا يتعلق بما فيه العلم. هذا مبنى سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، أن الوجودات المتحققة في عالم المادة لا يمكن أن تكون متعلقة وليست معلومة له بالعلم الحضوري. الله لا يعلمها بعلم حضوري، نعم يعلمها من خلال وجوداتها المثالية ووجوداتها العقلية. يعني عالم المادة هذا الكتاب بناء على مبناه، هذا الكتاب مو بوجوده حاضر عنده، وإنما بوجوده المثالي حاضر عنده. أما هذا فهو معلوم بالعرض بالنسبة إليه، لا معلوم بالتالي. طبعا بناء على ما اختاره سيد العلامة فيما سبق في الاتحاد هذا واضح كاملا. لماذا؟ لأنه قال بأنه أساسا علم العلة بمعلولها مو المراد من المعلول الرقيقة، وإنما المراد من المعلول ماذا؟ حقيقة الرقيقة. العلة تعلم ماذا؟ تعلم الحقيقة. ولمكان الاتحاد بين الحقيقة والرقيقة نقول يعلم ماذا؟ يعلم الرقيقة، ولكن الرقيقة معلومة بالعراض لا أنها معلومة بوجودها الخارجي. وهذا من آثار تلك النظرية التي أشار إليها السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في مبنى الاتحاد. ومن هنا نحن تلك النظرية في مبنى الاتحاد، فمقدار نقبل منها ومقدار ماذا؟ لا نقبل منها. يعني فيما يرتبط بهذا المقدار وهو أن المعلوم الخارجي وهو هذا المعلوم المادي هذا معلوم بعلم حضوري لله سبحانه وتعالى وغير معلوم، سيد العلامة يقول غير معلوم، نحن نقول لا معلوم هذا أيضا بعلم حضوري له سبحانه وتعالى. طبعا هو بعض الأحيان السيد العلامة ينسى مبنى فيصرح بهذا كما سنشير إليه إن شاء الله في أبحاث لاحقة. برهانه في الإلهيات بالمعنى الأخص في علم الحق سبحانه وتعالى، في العلم الذاتي وفي العلم الفعلي. ولا يتعلق بما فيه العلم، مراد من العلم هنا مو العلم الذاتي، مراد من العلم هنا العلم الفعلي في مقام الفعل، لأن الحق سبحانه وتعالى يعلم الأشياء في مقام ذاته ويعلم الأشياء في مقام ذواتها. هذا المرتبتين، الأول نسميه العلم الذاتي وهي التي تؤمنها لنا بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، والثاني وهو ماذا؟ وهو العلم الفعلي في مقام الفعل. يعني هذا كما هو معلول له سبحانه وتعالى هو معلوم له سبحانه وتعالى، يعني هذا هو علمه الفعلي، مو أنه يملك صورة من هذا، بل وجوده حاضر عنده سبحانه وتعالى لإحاطته القيومية بكل شيء. وإلا نسأل منكم التفتوا جيدا، الله يعلم عالم المادة من خلال ماذا؟ عالم المثال. وعالم المادة مثال، كيف تعلم عالم المادة؟ عالم المادة الله من خلال الوجود من خلال الوجود المثالي لعالم المادة يعلم عالم المادة. وعالم المثال كيف يعلم عالم المادة؟ ها؟ يعني بصورة شو؟ هو يعلم بنفسه؟ شلون؟ هو ما يخلف مرتبة بمراتبه، ولكن يعلم، فهو لا يعلم، هذا ليس معلوم. فإذا عالم المادة مو معلوم لأي شيء. هو هذا. نحن نقول بأنه لا، بناء على الإحاطة الوجودية الموجودة، فعالم المادة حاضر عند عالم المثال، مو حاضر بحقيقته، بل حاضر ماذا؟ بوجوده المادي، لأن المفروض أن عالم المثال ماذا؟ محيط بعالم المادة، فإذا كان محيط يعني عالم المادة حاضر بوجوده عند عالم المثال. إذا استطعنا أن نصور هذا هنا فنستطيع أن نصوره في علم الله سبحانه وتعالى في مقام الفعل ولا محذور فيه. يعني شنو بالصورة؟ ما أدري أنت. فأنا ما قلت بأن المادة يذهب إلى عالم المثال، أقول المثال، مو أنتم بعدكم إلى الآن تتصورون بأنه عالم المثال منفصل عن عالم المادة. ومسألة إذا كان عالم المثال حاضر مع المادة، أيوم عند ماذا؟ معية أيومية مع المادة، فإذا المادة حاضرة عنده لمو حاضر؟ حاضر بلي؟ هذا بيانه يأتي إن شاء الله في التنبيه الذي أبين بعد ذلك. قال ولا يتعلق، هو فقط إشكال سيد العلام من هذا، وهو أن عالم المادة لا يوجد فيه اجتماع الأجزاء، فلا يوجد فيه حضور، والعلم حضور شيء لشيء، وهذا الإشكال. ولا يتعلق بما فيه العلم إلا من جهة ما يحاذيه من المثال والعاقل على ما تقدمت الإشارة إليه في الأبحاث السابقة فيما سبق إشارة 239 في الفصل الثاني. الفصل الرابع، ينقسم العلم الحصولي إلى كلي وجزئي بمعنى آخر. قلنا أن الكلية والجزئية لها اصطلاحات. القسم الأول من الكلية أو الاصطلاح الأول من الكلي والجزئي هو الذي نقرأه في علم المنطق طبعا، وعلم المنطق عيال على الفلسفة، لأنه أولا الفلسفة لا بد أن تثبت لنا أن هناك وجود كلي وهناك وجود جزئي، ثم المنطق ماذا يفعل؟ يقول ما هو الكلي وما هو الجزئي وما هي أحكام الكلي وما هي أحكام الجزئي. فالمنطق جالس على مائدة الفلسفة، وإلا إذا لم توجد الفلسفة لا يوجد عندنا منطق، محال منطق بلا فلسفة. عندما يوجد عندنا جنس، نوع، فصل، عرض عام، عرض خاص، يوجد كانت تامة، نعطيه بيد من؟ بيد المنطق. نقول ابحث عن أحكام ماذا؟ الجنس ما هو، الفاصل ما هو، العرض العام ما هو، إلى آخره ما هو. إذن المنطق جالس على ماذا؟ على مائدة الفلسفة. عجيب أنتم تقولون أنه نظرية المعرفة مقدمة على الفلسفة، لعد شلون صارت المنطق ماذا متأخر عن ماذا؟ عن الفلسفة، وهذا إشكال لابد أن تجيب عليه في نظرية المعرفة. آخر يمكن الدخول إلى الفلسفة من غير منطق؟ منطق يعني منهج، منطق يعني ماذا؟ يعني منهج. يمكن الدخول إلى علم من غير منهج، من غير منطق؟ يمكن؟ لا يمكن. ومن جهة أخرى تقولون أن مسائل المنطق من أين نأخذها؟ نأخذها من الفلسفة طبعا. في الأخلاق أيضا كذا، في علم الأخلاق أولا نثبت أن هناك نفس، وأن النفس لها قوى، وأنها يمكن أن تتغير من جيد إلى سيء، ومن سيء إلى جيد. عندها نعطيه ماذا؟ نعطيه لعلم الأخلاق، نقول تفضل أيها الأخلاقي، الآن هاي النفس الموجودة وقواها، حذب كيف نصعد في هذا الاتجاه أو ننزل بهذا الاتجاه. وإلا إذا فلسفة ما موجودة، علم الأخلاق ماذا؟ غيره موجود. خب التقسيم الثاني أو البحث الثاني أو الاصطلاح الثاني في الكلي والجزئي، هو أنه قد يطلق الكلي ويطلق الجزئي بمعنى آخر، ويراد من الكلي الثابت الذي لا يتغير، ويراد من الجزئي المتغير. وبعبارة أخرى، العلم على قسمين، علم يتغير بتغير معلومه، وعلم ثابت لا يتغير بتغير معلومه. فالعلم الذي لا يتغير بتغير معلومه، بل حتى لو انعدم معلومه، فهو العلم الثابت وهو الكلي. والعلم الذي يتغير بتغير معلومه فهو تابع وجودا وعدما لوجود معلومه، فهو العلم الجزئي. وأصل هذا التقسيم من المشائين، حيث أن المشائين كانوا يعتقدون أن علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء بالصور الارتسامية. خب حيث أن علمه بالصورة الارتسامية، خب علم ثابت لو متغير؟ قالوا لا، علم ثابت. هذه النقطة، وهو أنهم كانوا يريدون أن يصوروا علما للحق سبحانه وتعالى في مقام ذاته، ولكنه علم ثابت لا أنه علم متغير، وإلا لو كان متغيرا للزم تغير الذات، فاضطروا إلى أن يصوروا لنا علما ثابت، وهو الذي سموه على وجه كلي. وهذا الذي تقدم أيضا إذا تتذكرون في أول بحث النهاية، هنا قلنا ولذلك ننعطف في هذا النوع من البحث إلى البحث عن حال الموجود على وجه كلي. وبينا هناك مراد من الوجه الكلي يعني ماذا؟ يعني على وجه ثابت لا على وجه متغير، وهذا هو الذي نريد أن نبحثه هنا. ما هو العلم الثابت؟ الكلي الثابت والكلي أو الجزئي المتغير. بعد هذا العطف ماذا؟ عطف تفسير، عطف بيان. الكلي الثابت يعني الكلي الذي هو معناه الثابت. الكلي أو الجزئي المتغير مراد من العلم الجزئي ماذا؟ يعني المتغير. إذا كان علمك بالشيء من خلال علته، هنا عندما نقول علة مرادنا من العلة يا علة العلة الإلهية يعني المجردة يعني المفيضة للوجود. إذا كان علمك بالشيء من خلال علمك بعلة الشيء، علة الشيء ثابتة لو متغيرة بس سواء وجد المعلول أو لم يوجد المعلول، بقي أو لم يبقى، تغير أو لم يتغير، علته ثابتة لو متغيرة ثابتة فالعلم ثابت. وهذا ما يسمى عندهم بعلم ما قبل الكثرة، لأنه قبل أن توجد العلة شيء كانت تعلم بمعلولها أو لا تعلم، فإذا هو علم بالمعلول ولكن من خلال العلم بالعلة، والعلم بالعلة قبل وجود المعلول وقبل تحقق الكثرة فالخارج، فيسمى علم ما قبل الكثرة، وهو علم الحق سبحانه وتعالى أيضا بالأشياء قبل وجودها، علم بالأشياء قبل وجودها على نحو ثابت. خب كيف يعلم الأشياء؟ لأنه يعلم بنفسه، فإذا علم بنفسه فهو عالم بكل الأشياء لأنه هو علة تلك الأشياء، وعلمه من خلال العلة فيكون علما ثابتا علما كليا علما غير متغير ولا زائل. أما بخلاف العلم القسم الآخر من العلم وهو ماذا؟ وهو العلم بالأشياء بعد وجودها، العلم بهذا الكلام، العلم بزيد جالس. طب عندما أنا أعلم أن زيد جالس، الآن زيد اللي جالس أمامي مباشرة ماذا؟ يقوم من مكانه. بعد يوجد قيام زيد، جلوس زيد، لو يوجد قيام زيد، قيام زيد، جلوس زيد ماذا؟ موجود أو غير موجود؟ غير موجود. العلم به أيضا غير موجود. إذن علم ما بعد الكثرة يتغير بتغير المعلوم بالعرض. وهذا على أي مبنى يتم؟ واضح يتم على مبنى المشائين الذين كانوا يقولون أن العلم الجزئي، جزئي بالمعنى الأول مو الجزئي بالمعنى الثاني، أن العلم الجزئي مادي لو مجرد مادي فيحدث فيمكن التغير فلا محدث، لأنهم لم يعتقدوا بأن الصور العلمية جميعا مجردة، وإنما قالوا المفاهيم الكلية مجردة عن المادة، أما الجزئية صورة زي صورة عم صورة السماء هذه كلها ماذا؟ منطبعة في المادة، فإذا كانت مادية تقبل التغير أو لا تقبل التغير؟ فالعلم ثابت والعلم متغيرون. أشوفوا الفرق جد كبير بين مبنى الحكمة المتعالية وبين المبنى المشائي في العلم. في مبنى الحكمة المتعالية العلم ثابت ومتغير، لو ثابت ثابت لأنه مجرد، بس سواء كانت صورة حسية خيالية عقلية. أما على مبنى المشائين فليس الأمر كذلك، فإن العلم ينقسم إلى ثابت وإلى متغير. واضح صار المطلب؟ قال: فالكلي هو العلم الذي لا يتغير بتغير المعلوم الخارجي، لأنه ليس مأخوذا منه بل هو سبب لوجوده. فالكلي هو العلم الذي لا يتغير بتغير المعلوم الخارجي، كصورة البناء التي يتصورها البناء فيبني عليها خارجا، وهذا هو العلم المنشئ للمعلول لا العلم التابع للمعلوم، لا العلم التابع. فلهذا نسمي الأول يعني هذا العلم نسميه علما فعلي، ونسمي الثاني ماذا؟ علما انفعالي. هذه فعلي وانفعالي مولانا قلت لعله 20 اصطلاح في الفلسفة، لعله 20 اصطلاح. إذا فد وقت صار احنا انتهينا الى بحث العلم في المنظومة. هناك الحكيم الاشتياني رحمة الله تعالى عليه، الزمهدي الاشتياني في تعليقته على المنظومة يبين معنى الفعلية ومعاني الفعلية في العلم. عندما نقول علم فعلي كم معنى مرادنا من العلم الفعلي؟ وهذا يكون منشئا لخلط كثير، لأنه من جهة نحن نقول أن المعلول تابع لعلمه، فعلى ما هو علمه يوجد ماذا؟ المعلول. ولكن في مسألة الجبر والاختيار نقول أن علمه تابع للمعلول. شلون يصير من جهة تابع ومن جهة ماذا؟ متبوع، يجتمعان ولا يجتمعان؟ ولكنه هناك التابعية بمعنى، وهنا المتبوعية ماذا؟ بمعنى آخر، تفصيله إن شاء الله إلى محل آخر. إذن هنا عندما نقول علم فعلي مو مرادنا الفعل في مقابل الذاتها، مرادنا علم فعلي يعني الفعل، العلم الذي يوجد الفعل وهو ذاتي أيضا، وعلم انفعالي يعني الفعل الذي ماذا؟ يؤخذ من الفعل. فالله علمه يؤخذ من الفعل، لو يوجد الفعل، يوجد الفعل، فعلمه فعلي لا انفعالي، وهذا الذي نسميه علم ما قبل الكثرة. قال: يتصورها البناء فيبني عليها، فإنها أي هذه الصورة، فإنها على حالها قبل البناء، قبل أن يوجد البناء خارجا، ومع البناء خارجا، وبعد البناء خارجا، وإن أدام. تتغير الصورة أو لا تتغير الصورة؟ يتغير ذلك الوجود أو لا يتغير؟ لا يتغير. ويسمى علم ما قبل الكثرة كما أشار إلى ذلك. طبعا هذه التعبيرات تعبيرات الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وأيضا وردت في الأسفار في الجزء الثاني صفحة 9. ويسمى علم ما قبل الكثرة. وأما والعلم من طريق العلل كلي من هذا القبيل، يعني دائما يكون ثابتا. لماذا؟ لأن العلل ثابتة لا تتغير، فالعلم الحاصل من المعلول أيضا لا يكون متغيرا، كعلم المنجم بأن القمر منخسف يوم كذا ساعة كذا إلى ساعة كذا، يرجع فيه الوضع السماوي بحيث يوجب حيلولة الأرض بين القمر والشمس، فعلمه بذلك من خساف القمر على حاله قبل الخسوف ومع الخسوف وبعد الخسوف من باب تكثير الأمثلة. والوجه في أن هذا العلم لا يتغير بتغير المعلوم خارجا، يقول أن العلة التامة في عليتها للشيء لا تتغير عما هي عليه، فالعلم الحاصل منها أيضا ماذا؟ لا يتغير عما هو عليه. ولما كان العلم بها مطابقا للمعلوم، العلم بالعلة التامة مطابقا للمعلوم، والمعلوم ماذا؟ لا يتغير عما هو عليه، فالصورة العلمية الحاصلة من خلال العلة أيضا غير متغيرة عما هي عليه. وكذلك العلم بمعلولها، مو فقط العلم بالعلة لا يتغير، العلم بالمعلول الحاصل من خلال العلة أيضا ماذا؟ لا يتغير. وكذلك العلم بمعلولها لا يتغير، فهو هذا العلم كلي، ما معنى الكلي؟ يعني ثابتون. ومن هنا يظهر القسم الثاني من العلم وهو العلم الجزئي، ومن هنا يظهر أن العلم الحسي لا يكون كليا. لماذا أن العلم الحسي لا يكون كليا؟ لأنه مأخوذ من الحس. فإذا كان مأخوذا من الحس، الحس متغير لو ثابت؟ متغير. أيضا هذه مبنية على النظر بدوي، أحسنتم، النظر المشاعي، وهو أن هذه المفاهيم، هذه العلوم منتزعة ماذا؟ من مصادقها المادية. وحيث أن مصادقها متغيرة فهذه العلوم التابعة لها أيضا تكون متغيرة. ومن هنا يظهر أن العلم الحسي لا يكون كليا لكون المحسوسات متغيرة، والجزئي هو العلم الذي يتغير بتغير المعلوم خارجي، كعلمنا من طريق الرؤية بحركة زيد ما دام يتحرك، فإذا توقف عن الحركة تغير علمنا من الحركة إلى السكون، فإذا وقف عن الحركة تغير العلم ويسمى علم ما بعد الكثرة، وهو علم انفعالي في قبال العلم ما قبل الكثرة، وهو علم فعلي. فإن قيل السؤال الأول المطروح هنا أنه هل يوجد عندنا علم متغير أو لا يوجد؟ يعني بعبارة أخرى أن العلم هل ينقسم إلى ثابت وإلى متغير، والمقسم هو العلم حقيقة لهما أو لا؟ الجواب ماذا؟ على مبنى المشائين، نعم هذا التقسيم تام. على مبنى الحكم المتعالية ماذا؟ هذا التقسيم غير تام. إذن سيدنا كيف توجهون لنا بعض المشكلات التي ترد بعد ذلك؟ فلهذا قال فإن قيل تغير العلم، التفتوا، هذا الإشكال بعد لا يرد على مبنى المشائين، وإنما يرد على مبنى من؟ على مبنى أن العلم ثابت، وإلا لا يرد على مبنى من يرى أن قسما من العلم ماذا؟ متغيرون. هذه فإن قيل إشكال على الحكمة المتعالية القائلة بأن العلم ما هو؟ ثابت لا تغير فيه. وبعبارة أخرى إشكال على صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، يعني صاحب الأسفار، من جهة قبل أن العلم ثابت لا تغير فيه، ومن جهة قبل ماذا؟ قولوا معي، قبل ماذا؟ قبل هذا التقسيم. أين؟ في الجزء الثالث من الأسفار صفحة 407، في أن العلم بالشخصيات، مراد من الشخصيات يعني الجزئيات، يجب تغيره بتغيرها. واضح صار المطلب؟ إذن هذه فإن قيل هذا الإشكال يرد على ماذا؟ يرد على من يقبل أن العلم ثابت من كل جهة، ومن جهة أخرى يقبل هذا التقسيم الوارد في كلام البشائين. فلهذا نحن نجد أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بعد أن يبين الجواب عن الإشكال، مو أنه يقبل التقسيم، يقول نحن نرفض التقسيم، بعد أن آمنا أن العلم ثابت لا يتغير فهذا التقسيم ماذا؟ لا نقبله، وإنما لا بد أن نوجهه بتوجيه آخر. فإن قيل تغير العلم كما اعترفتم به في القسم الثاني دليل كونه ماديا، في القسم الثاني يعني العلم المتغير، دليل كونه ماديا، لأن التغير فوق فرع المادة والقوة والاستعداد. فإن التغير لازمه القوة. هذه وهو الانتقال من حال إلى حال، تعريف ماذا للتغير، اجعلوه بين شارحتين. فإن التغير، ما هو التغير؟ عرفه، قال وهو الانتقال من حال إلى حال لازمه القوة. ولازم القوة ماذا؟ يحتاج إلى حامل. ولازم القوة المادة. وقد قلتم أن العلم بجميع أقسامه مجرد، فكيف التوفيق بين ما ذهبت إليه من أن العلم مجرد من كل جهة وبين ظاهر ما تقبلونه من هذا التقسيم أن العلم ما هو ثابت وما هو منه ماذا متغيرون؟ الجواب عن الإشكال يأتي والحمد لله رب العالمين.